بتطلع في عيني وبتسمع في ديني بتطلع في عيني وبتسمع في ديني بشم الورد بأنفي بدوق الطعم بلساني شم الورد بأنفي بدوق الطعم بلساني وبإيدي بلمس لمسة هيدي الحواس الخمسة وبإيدي بلمس لمسة هيدي الحواس الخمسة بتطلع في عيني بتسمع في ديني بتطلع في عيني وبتسمع في ديني شم الورد بأنفي بدوق الطعم بلساني شم الورد بأنفي بدوق الطعم بلساني وبإيدي بلمس لمسة هيدي الحواس الخمسة وبإيدي بلمس لمسة هيدي الحواس الخمسة هيدي الحواس الخمسة بتطلع في عيني وبتسمع في ديني بتطلع في عيني وبتسمع في ديني بشم الورد بأنفي بدوق الطعم بلساني شم الورد بأنفي بدوق الطعم بلساني وبإيدي بلمس لمسة هيدي الحواس